ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيمهم ولا تعرفنهم في لحن القول. ولكن هناك نوع من النفاق، نفاق فني، نفاق دقيق، نفاق يغيب على فطنة المتفكر وعلى كنيسته. ولذلك يقول أنا لا أكلكم إلى فطنتكم لتعلموا المنافق، وإنما أنا أعلمه وأنتم لا تعلمون، لأنه فني في النفاق. لا تعلمونه نحن مع فطنة رسول الله وصفائه وكياسته، ومعنى أنه سيغيب عنك أن يقول أنه محاط بفنية النفاق فيهم حتى لا يصل. ولذلك عبر الحق التعبير الدقيق فقال مرضوا على النفاق. مرضوا ايه؟ مرضوا المادة نفسها، مرض يمرض مرودا وماردا ومريدا، كل المادة دي هو الشيء الناعم المغمس الذي لا تظهر فيه نتوءات. كذلك المنافق، ومنه الشاب الامرض. امرض يعني ما طلعلوش شعر، فما اقتلعش البشره بتاعته شعر، صرح ممرض من قوارير، نعم مارد. اذا الماده كلها تدل على ايه؟ على الثبات على شيء وعدم وجود شيء فيه يخدش هذا الثبات. ممن حولكم من الاعراب منافقون. وكلمه ممن حولكم تشعر بانهم محاطون بالنفاق. ولماذا يحاطون بالنفاق؟ لان قلنا ان الدعوات الايمانيه لا تظهر الا اذا صم الفساد في البيئه، لان الله جعل في النفس اشياء تطرد الباطل، وان الح الباطل عليها في فتره تتنبه النفس اليه فتطرد. وهؤلاء هم الذين ايه؟ يتوبون، يصنعون الذنب ثم ترجع اليهم نفوسهم الايمانيه فترضعهم. يبقى الرضع في نفس ذاتي، وفي نفس اخرى ما يجبهاش الرضع الذاتي اللي هي بقت اماره بالسوء، اماره مش امره، هنا اماره اتخذت الامر بالسوء حرفتها، لان فعال دي تدل على المزاوله المداومه. فاذا كنت جبت قطعه خشب وقعدت تنجر فيها بالادوم ولا بالمنشار يقال انك نجرتها فانت نادر، انما ما يقالش نجار الا اذا كانت دي حرفتك بقى، دي ايه؟ شغلتك. من الممكن ان يخرق ثوبك وتخيطك فتسمى ايه؟ خائط، انما اتسمى خياط؟ يبقى اذا كلمه فعال دي تدل على الايه؟ على مزاولة المداومة. أمارة بالسوء بقت ايه؟ حرفتها انها تأمر ايه؟ بالسوء. طيب اذا كانت المناعة في النفس فهذا امر يسير، تعمل الشيء وبعدين تلوم نفسك، نفس لوامة، ادي واحدة، نفس أمارة بالسوء اللوامة ما جاتش منها، يقول له المجتمع اللي حواليك، نفسك ضعفت في شيء فحولك مجتمع يرضعك. تبقى المناعة مش في الذات، المناعة في مجتمعك. فإذا صم الفساد أيضا في المجتمع يبقى لا نفسك فيها رادع ولا المجتمع اللي أنت فيه فيه إيه؟ فيه رادع. تبقى المسألة لازم السماء تتدخل بقى. لما المجتمع يكون بالشكل ده كله الفاسد، ثم تأتي دعوة الحق بآياتها وبيناتها ومعجزة الرسول ولا يعرف، يبقى أصحاب الفساد والذبتوتهم أمارة بالسوء يصفون موقفا. هذا الموقف يريدون ان ينافقوا القوة الطارئة الجديدة، ويريدون ان يظلوا على امارة نفسهم عليه، فتظهر ظاهرة الايه؟ ظاهرة النفاق. وممن حولكم يعني مطوقون من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة يعني في ذاتكم، ومن او ايه؟ يعني في النفاق وفي ذات المكان اللي انتم فيه وفيما ايه؟ فيما حولكم. واخشى ما يخشاه الانسان ان يوجد الشيء الشر حوله وفيه، لان لما يكون فيه بس يبقى اللي حوله ينقذه يقدر يحج يروح الحته دي. طب وان كان حوله بس ولا يقدر يستعين بناحيه على، لكن اذا كانت من الذات وقال من الحل اين يذهب؟ يبقى محاصر هنا وايه ومحاصر. فالله يريد ان ينبه المؤمن الى ان ظاهرة النفاق ظاهرة متبشعة، منها ما تستطيعون معرفته بمعرفة حركاتهم وسكناتهم ونقل قولهم وتصرفاتهم، ومنها امر دقيق خفي لا تعلمونه، انما انا اعلم. ولانكم غير مسلمين لانفسكم ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون فاطمئنوا انني هفضحهم لكم. يبقى اذا الدعوة واجب كل ايه بكل نشاطاتها وبكل قوتها. وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق، مرنوا عليه وبقى نفاق فني ونفاق دقيق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب. يبقى كم عذاب اذا؟ نعذبهم مرتين ادي مره، ثم يردون الى عذاب عظيم. الرد يكون لعذاب الاخره. اذا يعذبون مرتين في امتى؟ يبقى امرها في الدنيا. ايه التعذيب يجي مرتين؟ ام قال لك المستور الذي يستر نفاقه اول عذاب له ان تصبح نفاقه. ولذلك خطب رسول الله فاشار: قم يا فلان فانت منافق، قم يا فلان فانت منافق، قم يا فلان فانت منافق. اول عذاب له انك تعمل ايه؟ انك انت تفضح او تاتي لهم مصائب الدنيا. تقول له هل المصائب عذاب للمنافق؟ المصائب تاتي للمؤمن. قال لك المصائب تاتي للمؤمن لافادته، ولكنها تاتي للمنافق لابادته. فالمؤمن حين يصاب إما أن يكفر الله به عنه ذنبا وإما أن يرفع به، لكن لما تيجي للمنافق مصيبة وهو لا يؤمن في الآخرة ولا في شيء، تبقى المصيبة مغرم ولا مغنم؟ ولذلك يقول لك تصور أن المصاب ليس من أصيب فيما يحب، ولكن المصاب هو من حرم الثواب. المصاب هو الذي، إنما إنسان أصيب مصيبة فاستقبلها من الله بالرضا وعلم ان الذي اجراها عليه حكيم ولا يجري عليه الا ما يعلم الخير وان لم يعلمه. من ساعة ما يعلم الاتادية يبقى ياخد ايه؟ ثواب الصبر والاجر على الرضا. يبقى اذا ده مش مصاب، انما المصاب هو الذي يتمرد على القدر إيه؟ فيبقى اصيب فيما يحب وحرم مين؟ وحرم الثواب. سنعذبهم مرتين، او ان العذاب مرتين غير الفضيحة، اننا بنفاقهم يحاولون ان يظهروا بمظاهر الايمان والاسلام ويجي يطلع ذيك من ماله. ساعة ما يطلع ذيك من ماله والمال اليف النفس، المؤمن بيطلعها وهو طمعان في ايه؟ في الثواب عليه، يبقى يحبب اليه الانفاق. لكن المنافق اللي بيطلع جزء من ماله وهو يعلم انه منافق ولن ينتفع به، يبقى خسر ماله ولا ايه؟ تبقى مصيبه كبيره. يوجب له الحظ عشان النفاق وهو يعلم انه هو مالوش ثواب فيها لان ثوابه هابط، يبقى ده عذاب ولا مش عذاب؟ او ان العذاب حينما يقول الحق لا تعجبك اموالهم واولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها ايه؟ في الدنيا وتزهق انفسهم وهم ايه؟ او العذاب في الدنيا هو ما يرونه حين تغرغر النفس وتأتي الروع عند الحلقوم ويرى الملائكة بقى. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وايه وادبارهم. الله، اذا ده لهم من الايه؟ العذاب. كل ده فين؟ كل ده في الدنيا. والانسان في استقبال الزمن له ثلاث حالات: زمن هو حياته الدنيا اللي عايش فيها دي، وزمن هو زمن موته، وزمن هو زمن آخرته. يبقى له كم زمن؟ ثلاث أزمان. فحين يصاب المؤمن في الزمن الأول يعزيه في المصاب الأخير، لكن حين يصاب الكافر أو المنافق ما الذي يعزيه؟ ما فيش حاجة تعزيه أبدا، لأنه مش طمعان في حاجة من خير ربنا، يبقى ما يعزيه شيء. وبعد ذلك اذا ذهب الى الجزائر الزمن الثاني وهو زمن الايه؟ زمن الموت اللي فيه بقى ايه؟ اما اللي بيسموه عذاب القبر. انما العذاب قسمين، عرض ما يعذب به ودخول فيما يعذب به. ففي الاخره دخول في العذاب وفي القبر عرض للعذاب. يقول له شوف الحكايه اللي بتنتظرك ايه، وما دام الانسان يرى الشر الذي ينتظره يبقى في عذاب او في غيره؟ يبقى في غير عذاب. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب الغور. لو قال نعذبهم مرتين بس بدون السين ده ايه؟ كان يبقى لا معنى ثاني خالص. يبقى اللي يصاب عذاب يبقى انتهى. بس كلمه سنعذبهم يعني ايه؟ كل ما نقراها هنقول ايه؟ سنعذبهم. وما دام كل ما نقراها هنقول سنعذبهم، يبقى العذاب متصل ولا مش متصل؟ يبقى العذاب ايه؟ موصل. ثم يردون. كلمه يردون بنسمها يرجعون او يرجعون. مره يقول ايه؟ يرجعون ويرجعون. يرجعون فكأن النفس البشريه تألف جزاءها، ويرجعون فيه قوه تقول لهم ما ايه؟ ما تتقاعسوش. يعني فيه قوه عليا تعمل ايه؟ وفيه قوه ذاتيه تخليهم هم اللي يروحوا ليه؟ هم اللي يروحوا للعذاب. انت ما تجيش في يوم من الايام تتصرف تصرفا ثم تروح افكارك فلا يعجبك هذا التصرف. اذا لم يعجبك تصرف من تصرفاتك فبماذا تستقبله امام نفسك؟ بالتوبيخ؟ بالتعنيف؟ بانك تجيب حاجه وتقعد تضرب بنفسك كده وتقول وانا عملت دي ليه؟ الله. اذا فالحاح النفس على العتوبه ياتي من ذات النفس ايضا. ياتي من ذات ليه؟ سعر لها عما فعلت. والنفس الاماره بالسوء حين تقضي حياتها معك في امر بالسوء حينما ياتي العقاب تقول لها اشربي اشربي ايتها النفس نتيجه اللي انت ايه؟ يبقى اكنها هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتلح على النفس. يبقى مره يدفع ومره ايه؟ يندفع. ثم يردون الى عذاب عظيم. ليه العذاب العظيم؟ لان احنا قلنا العذاب العظيم والاليم والمهين، مش كده قلنا؟ والمقيم. انواع كثيره من الايه؟ من العذاب. لان العذاب العظيم ياتي اما باسباب واما بمسبب. فعذاب الدنيا كله باسباب، انما عذاب الاخره بمسبب. تبقى العذاب العظيم في الدنيا باسباب. هيعذبني بالعصا، بالكرباج، بالرصاص، بالاهانه، بالكذا، تختلف. ودي ليه؟ لانها بالاسباب، والاسباب تختلف قوه وضعف. لكن عذاب الاخره المعذب واحد وقوته لا نهايه لها. يبقى اذا تستهوا بالعذاب اللي في الدنيا يبقى ايه شكله ده؟ يبقى عذاب عظيم. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اخرون معطوفه على ايه؟ من اهل المدينه مرضوا على النفاق. قال لك ولكن هل يظلون هكذا؟ منهم من يسوب الى رشد وبعد ذلك يجد موقفه موقف مخزي حتى امام نفسه. لان اول ما ينحط المنافق ينحط امام نفسه. لانه نافق ليه؟ لانه لم يقدر على المواجهه. وما دام لم يقدر على المواجهه يبقى اعتبر نفسه دون من يواجهه. وما دام اعتبر نفسه دون من يواجهه يبقى احتقر نفسه ولا ما احتقرش؟ يبقى احتقر نفسه. فيجي واحد يألف من هذا يقول لك انا هقعد كده منافق كده واقعد اخاف من ده واخاف من ده واخاف من ده واخاف من ده، المساله ايه؟ من يا نؤمن يا نكفر. فاذا ما قارن نفسه لا يجد الا مرجح ايمان. يوم نعمل ايه بقى؟ نخلص من الحكايه دي ونعترف بايه؟ بذنوبنا وخلاص ونمتهد ايه؟ واخرون اعترفوا بذنوبهم. يعني لم يصروا على النفاق. اعترفوا بذنوبهم يبقى فيه ذنب. والاعتراف لون من الاقرار، والاقرار بالذنب انواع.

اللي هم ابو لبابه وابن ثعلبه ووديع بن حزام. ولذلك اللي يروح ان شاء الله يزور المدينه يلاقي فيها حاجه اسمها اسطوانه ابو لبابه مكتوبه كده، يعني اللي كان ايه اول واحد ربط نفسه على وقال والله ما التانيين قلدوه فسميت بالسهوله باسطوانه مين؟ ابو لبابه. علشان يدلك على ان المؤمن حين تختمر في نفسه قضايا الايمان مش ينتظر ان يعاقب من الله، بل هو يبادر الى ان يعاقب نفسه. هذا ايه؟ وان المراه اللي زنت ده والراجل اللي زنت ده اعترف لرسول الله عشان يطريق، يبقى معناها ايه؟ معناها انه لم ينتظر حتى يعذبه الله، بل ايه؟ بل ذهب بنفسه. ولذلك لما عمر جه عمل برجله كده وبتاع قال له دعه يا عمر فقد تاب توبة لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم. خلاص انتهت الايه؟ انتهت المسألة. فكل يجي يربط نفسه كده على السريع يدل على ان المؤمن اذا اختمرت في نفسه قضية الايمان لا يترك نفسه الى ان يلقاه الله بعذابه، بل يقول لا انا اعذب نفسي عشان انجو من ايه؟ من عذاب. يبقى تيقن بان هناك عذاب في الاخره اقصى من هذا الايه؟ من هذا العذاب. فلما اعترفوا بذنوبهم قعدوا رضعوا نفسهم، ما الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا كنا نعتذر بالكذب ونعرف مش عارف ايه الحكايه؟ وجدوا انهم في اثناء غزو تبوك كان في حصر في الحرب، والحرب في المدينه كانت تطيب جلسات العرب فيها تحت الظلال، والتمر كده كويس وياكلوا من التمر ويقعدوا في الايه؟ في الظل. فهذه المساله شغلتهم، فقالوا والله المال الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتقي بهذا التمر نعمل ايه؟ نتصدق به. يبقى مش هي الصدقه الواجبه، بقى صدقه الكفاره. صدقه الايه؟ الكفاره. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يبقى النبي حلهم لما نزلت الآية هذه واحدة، وبعدين قالوا له خذوا الفلوس وخذ الصدقة اللي شغلتنا عن إيه؟ عن الجهاد. فما رضيش يقبل حتى ينزل الله، فأنزل الله قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة، أهي صدقة الواجبة ولا الصدقة غير الواجبة؟ لو كانت الصدقة الواجبة ما كانتش عايزة أمر جديد، إذا دي صدقة الإيه؟ الكفارة. خذ من أموالهم صدقة، كلمة من أموالهم في هنا إضافة، أموال مين؟ اللي اعترفوا بذنوبهم. نسب الأموال وملكيتها لمن؟ لا. قال لك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال لله كله، إنما حين ينقله الله تفضلا إلى إيه؟ إلى خلقه، برضه قال لهم ده بقى التعب. بس أصله منين؟ فإذا قلت لكم أخرجوا شيئا وأتحكم فيما أعطيت، لكني سأعترف بهبتي، مش راجع في الهبة بتاعتي، برضه هي إيه؟ هي أموال. ولذلك إذا احتاج إنسان من مؤمن مثله شيء، يوم الحق سبحانه وتعالى هو اللي يعني. والمن ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله ده هو واهب المال. أم قال لك لأنه اقترن هبته لصاحب الله بأمانه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، خذ من أموالهم صدقة. شوف بقى ملاحظ العلماء في الفهم، قال لك خذ من أموالهم حين يضاف المال إلى صاحبه تطمين له في أنه إن تحرك في الحياة حركة فوق ما يحتاج وبقي له شيء يتموله يبقى بتاعه.

بمعنى ان ناخد الفلوس ما تعرفش هتروح فين. يبقى كل واحد بقى يعمل ايه؟ يراعي محيط دينه بقى وهو ايه؟ وهو يطلع. ما دام عندنا معطي هو صاحب المال ومال معطل ومعطل له هو الفقير. كلمة تطهرهم وتزكيهم عند العالمين السطحيون في الفهم يقولك تطهر الايه اللي هناخد منه وتزكي اللي هناخد منه. اللي عنده عنف في الفهم يقولك لا، ما دام العناصر الاخر عرفناه المأخوذ منه صاحب المال، المأخوذ هو ايه؟ مال، المأخوذ له الايه؟ الفساد. يبقى لازم تعود الحاجات الثلاثة دول على مين؟ تطهرهم اي تطهر ايه؟ المأخوذ منه، وتطهر المأخوذ وهو المال، وتطهر المأخوذ له وهو المين؟ اللي هياخذ، وتزكيه. طب التطهير معناه ازالة قذر، التزكية لماء. القذارة امر عارض على الشيء، نغسله ونطهره خلاص. تنميه شيء عائد عليه فيزداد. يبقى دي لها ملحظ ودي ايه؟ يبقى عندنا كام حاجة؟ ثلاثة. ما دام الامر ايضا صاحب مال مأخوذ جماعة اخذ لهم، يبقى لازم تطهر وتزكي لمين؟ لعناصر الفعل كلها. ازاي؟ اما لك تعالى، اما الذي يعطي المال فالتطهير له معنى معه والزكاة لها معنى معه. ازاي؟ اما لك لانك ان اخذت منه المال فان كان قد غفل غفلة وادخل في ماله شيئا فيه شبهة يبقى المال ده يعمل ايه؟ يطهره من الحكاية دي. طبعا الارض وطب تنميه ازاي؟ ام قال لك ايه؟ لانك ان اخذت منه وهو قادر معنى ذلك انك تطمئنه انه ان احتاجك ستعطيه. يبقى اكنه بقى عش في المجتمع لوحده، ما يخافش الا المال يضيع منه. ليه؟ لانه ضمنه، قال له ده احنا بناخد منك وانت قادر عشان ندي ليه المحتاج. يبقى اكنك بتطمنه، نقول له انت ان احتجت مش هتضيع. تبقى نمت وجوده وثقته ولا ما نمتهاش؟ وطهرت من ايه؟ من ان ماله يكون فيه شبهه ولا اي حاجه. هذا من ناحيه مين؟ صاحب المال. طب ومن ناحيه المال نفسه؟ اما لك يوم بتطهر المال لان المال قد يزيد فيه شيء غيره ايه؟ فالزكاه دي بتطلع كده تطهير للايه؟ للمال. طب وتنميه ازاي؟ ام قال لك ايه؟ لانك انت لما تاخذ من الشيء بينقص. يقول لك انت تاخذ من الشيء فينقص وتعطي للشيء فيزيد. زي الربا، الربا بتجيب له زياده ولا نقص؟ المية بتبقى مية وكام؟ وعشر. والمزكي المية بتبقى كام؟ 97. مش كده؟ يبقى ايه الفرق بقى؟ بقى الزكاة نقصت ولا لا؟ والربا زود. قال هذا بمقاييسه، ولكن بمقاييس من يملك الاشياء الزكاة التي تعتبرها نقصا ايه؟ تنمي. والزكاة الذي تعتبره ينمي ينقص. يمحق الله ايه؟ الربا ويرضي الصدقات. الله. يبقى اذا في مقاييس عند البشر ومقاييس عند الحق. فما رأيته منقصا لك هو عند الله ايه؟ زياد. وما رأيته من جدك وفي الواقع عند الله ايه؟ نقص. ازاي؟ ام قال لك لان الناس كما قلنا دائما لا ينظرون الا الى رزق الوارد الايجابي اللي بيجيك اراد، هو ده الرزق. تقول له لا، افهم ان هناك رزق اسمه رزق السلب. بقى رزق الايجاب ان يزيد دخلك من 100 ل 110. طب ورزق السلب ان بدل ما تصرف في المية يخليك ما تصرفش ولا 70، يبقى فضل كام؟ يبقى فضل يمنع عنك مصارف الشر. قلنا زمان الواحد حتى يشوفها في نفسه يدخل البيت فالست تقول له ده الولد تعبان والله عنده حراره وعنده مشكله. يوم اذا كنت انت مالك حلال وجايبه بالعرق، ربنا سبحانه وتعالى يحميك من ان تصرفه كده في الله. يقوم يدخل المسألة عليك بالإيه؟ بالرضا. يقول لها شيخة شوية انفلونزا ده شوية برد، اديلي قرص اسبرين وبقرش ساغ وكوباية شاي وتنتهي الإيه؟ والثاني اللي جايب ماله بقى كده عمله ساعة ما تقول له لا ده انا كافية، لا ده شوكية، ويروح يصرف له 20 30 جنيه. يبقى إذا رزق السلب يعمل إيه ربنا؟ يمنعك أن تصرف. ورزق الإيجاب يجيب لك زيادة. رزق السلب قد يكون أكثر من رزق الإيه؟ الإيجاب. واحد دخله 100 ربنا يجيب له مصاري بتاخد 120، يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ وراح الدخل 100 وربنا يمنع عنه مصاري بتاخد منه 30، يبقى نقول عنده في عرف الاقتصاد نقول له أحسن الثاني. يبقى آدم من ناحية الإيه؟ ولذلك إيه؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا نور النصحين اللي عايز ايه ينمي. هذا من ناحية المال. طيب من ناحية الآخذ كيف تكون تطهيرا له؟ الآخذ ذنبه ايه؟ ما عملش حاجة. وان تنمية لده بيدي له محتاج. يقول لك اه، لأن الآخذ حين يأخذه من مال غيره وهو عاجز عن الكسب يتطهر قلبه من الحقد على ذي النعمة، لأن المال اللي عند ذي النعمة وصله منه شيء يوم ما يحقدوش، ما يحقدش عليه. إن شاف عنده خير كده ولا حاجة عربية داخلة له حاجة وربنا يزوده ربنا يكرمه، ما هو عايز إيه؟ عايز عليه زي احنا عندنا في الفلاحين لما تكون جاموسه كده وبياخدوا من اصحابها حته جبنه وشويه لبن وشويه مش عارف ايه، ساعه ما تمر الجاموسه عليهم الله يحميها الله مش عارف ايه الله. يبقى طهر ايه؟ طهر نفس الفقير من الايه؟ من الحقد، وطهر نفس الفقير من الايه؟ من الحسد. طيب ده التطهير والتزكيه والنماء. طب قال لك الفقير ساعه ما يشوف نفسه فقير يقول لا ده انا في مجتمع ايماني مش سايبيني لوحدي، ده بقى هيبقى عنده واخد منه وده يديني وده يديني ويديني. يبقى نمت نفسه ولا ما نمتش؟ يبقى نمت نفسه لانه بقى في مجتمع ايه؟ مجتمع ايماني. يبقى تطهرهم وتزكيهم راجع لمين؟ راجع للكل. وصل عليهم، صل عليهم ادعو لهم بالخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء واحد باي حاجه يقول اللهم ايه؟ اللهم صل على ال ابي اوفى. ليه؟ دي التزكيه القوليه. التزكية القولية تخلي كل واحد من عنده يحب أن يسمعها فيعصى، ومن ليس عنده يجد ويجتهد ليسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم إن صلاتك إيه؟ سكن، أي إيه؟ أي اطمئنان لهم، لأن ما دام دعاله يبقى اطمأن المعطي إلى أن صدقته وصلت إلى مرتبة القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء. واذا ما سمعها الاخذ بانه بيصلي عليه يقولك ولماذا لا اجد في حياتي واجتهد حتى اصفر بتلك الدعوات من ايه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سميع لكل ما تعتبره قولا وعليم بكل ما تعتبره ايه؟ فعلا. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ قلنا بقى ألم يعلم مكونة من إيه؟ يعلم أدي فعل، لم حرف نفي، همزة من استفهام، يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث كلمات. ألم يعلم يبقى ثلاث إيه؟ كلمات. كلمة الأولى همزة استفهام، الكلمة الثانية لم، الكلمة الثالثة لم يعلم نفس. وهل يريد الله ان ينفي عنهم العلم ولا يقرر لهم العلم؟ ام جاب لك همزه اللي بيسموها همزه استفهام الانكار، والانكار نفي، فاذا دخل نفي على نفي يبقى بقى اثبات. يعني فليعلموا، فليعلموا حين يقول الله فليعلم. ثم كان يخليها امر، قال لك لا، حين يعرضها معرض الاستفهام واثق من ان المجيب لا يجيب الا بهذا، يبقى بدل ما يبقى اخبار من الله يبقى اقرار من لما تقول له يقول لك انت ما سالتش عني في كذا، تقول له الم ارسل اليك كذا. الله، ده انت ما تقولوش الم ارسل اليك كذا الا اذا كنت واثق تماما الثقه انه لا لن يستطيع ان يمكن. يقول لك صحيح ارسلت، هل انت قلت له ارسلت اليك ولا خليته هو اللي يقول هيك؟ خليته هو اللي ايه يقول. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه؟ هو كان يقدر الاسلوب يقول الم يعلموا ان الله يقبل التوبه، والاسلوب يبقى ماشي. قال لك لا، لما يجي ضمير الفصل يسموه ضمير الفصل، هو دي زي ما تقول ايه فلان يستطيع ان يفعل لك كذا، ساعه تكون فلان يستطيع ان يفعل لك كذا او يفعل لك كذا، ما منعتش ان غيره يقدر يعملها برضه. او تقول له او فلان او فلان تجيب عشرة، انما لما تيجي تقول له هو اللي يقدر يعمل لك يبقى معناها ايه؟ يبقى ما فيش غيره. يبقى ساعه ما تشوف ضمير الفصل ده يبقى فيه اختصاص، فيه قصر. فلان هو الرجل، انما فلان الرجل، انما فلان هو ايه؟ ان اردت الحقيقه هو ده اللي ايه، فان قلت له فلان هو الذي يفعل لك كذا، ما قلتش فلان يفعل لك كذا، لان فلان يفعل لك كذا لا تمنع المشاركه من غيره، وانما لما تقول هو يبقى ما فيش ايه. يبقى الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه؟ وهل كان من هناك مظن ان في حد يقبل التوبه؟ ام قال لك لان الرسول هو اللي وصى بين ربنا وبتاعه؟ يقول لك لا، انما نتوب الى الله مش نتوب الى مين؟ الى رسول الله. هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي يقبل. اذا استعرضنا اساليب القران وجدنا ان ضمير الفصل او ضمير الاختصاص الذي يمنع المشاركه فيما بعدها لغيرها واضح في قصة سيدنا إبراهيم، لما قال له يا أبتي لما تعبد، يا أبتي يا أبتي، وبعدين قال له أنت بقى عايز تعبد اللي كانوا بيعبدوه أنتم وآباؤكم الإيه؟ الأقدمون، مش قال له كده؟ هتعبدني اللي بعبدوه؟ فإنهم أي كل اللي بتعبدوهم عدو لي، إنهم إيه؟ عدو لي، ما قالش إنهم أعداء. بل هم كلهم كده معجنة واحدة في العداوة، معجنة واحدة في العداوة. وليه؟ قال لك ما دام معجنة واحدة في العداوة لأنهم لما هم مختلفين فيما بينهم، إنما ساعة العداوة يبقوا إيه؟ متحدين متماسكين. فما بيقولش هم أعداء، لأن برضه يبقى دول له عداوة وده له عداوة، يمكن أراد به إيه؟ واخدر أراد به واخدر، يقول لك لا ده المسألة هم إيه؟ زي ما احنا نقول ده أصلهم كبانية واحدة. فانهم ايه بقى؟ انهم جماعه، وبعدين يقول عدو يعني مفرد، ولكن متماسكين زي ما يكون ايه حاجه واحده. فانهم اي الذين ايه اللي بيقول لابراهيم عنهم انت بتعبد، انت اللي بقى كان بيعبدوا اباك الاقدمون، انهم اي ما تعبدونهم عدو ليه؟ ليه؟ طب هم كانوا بيعبدوا شركه ولا انفراد؟ في ناس كانت بتعبد انفراد هو ده الاله، وفي ناس بتقول لك لا هم شركاء للاله. يبقى الوان العباده كانت كام؟ نوعان اثنين. طب لما اقول لكم وما تعبدون من دون الله، طب قال يقصد مين دول؟ اللي هم بيعبدون، اذا اعتبرهم شركاء لله يبقى الله معبود معهم ولا لا؟ فاذا قال اللي بتعبدوهم عدو لي يبقى مين دخل كمان؟ يبقى الله دخل. ان كانوا بيعبدوا شركه يبقى من دخل في العداوة؟ الله. أم قال لا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يعني إن كنتم حتشركوا بالله غيره أنا حطلع مين؟ مين؟ رب العالمين. فيبقى دين اللي كانوا بيعبدوهم شركة، إنما اللي بيعبدوا دون الله يعني ما فيش الله، يبقى ما كانش يستثنى. إنما استثنى ليه؟ دليل على أنهم من الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الى يبقوا شركه. ما دام شركه ايبرأ ابراهيم من الله ومن الشركاء اللي مدعين لله، ولا يبرأ من الشركاء بس؟ يبرأ من الشركاء. فقال فانهم ايه؟ عدو لي الا رب العالمين. كلام دقيق محفوظ. شوف بقى، الذي خلقني فهو يهديه،

يقول لك فلان ما يغلط، تقول له لا هو ده اللي يغلط، يقول لك فلان يا اخي هو صوته له هو ده اللي الله، يبقى ما فيش غيره. يعني ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ برضو شوفوا الأداء اللي بيتكلم ربنا، ظاهر الأمر ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده، مش كده ولا إيه؟ يقبل التوبة من مين؟ من عباده. إنما ساب مين خالص كده إيه؟ وجاب مين؟ عنه. قال لك السطحين بقول لك هي الحروب بتنوب عن ايه؟ عن بعضها من سجانه. نقول له لا ده كلام دقيق، حرف جاي ما ينفعش اللي هو ده الحرف. ليه؟ ام قال لك لان معنى توبة ان حصل ذنب، واذا ما حصل ذنب استوجب الذنب بمقاييس المنهج العقوبة، مش كده؟ فاذا قبل الله التوبة يبقى عمل ايه؟ تجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة متجاوزا بقبول التوبة عن العقوبة؟ يبقى عن جاب معناها ولا لا؟ لأن هو قبل التوبة، أم قال لك لا هو متنازل عن مين؟ تجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ إيه؟ هو يقبل التوبة عن ايه؟ عباده، ويأخذ الصدقات. طب ده هو قال للرسول خذ، يبقى من الاخذ؟ ده الرسول. ام قال لك الرسول مناول لياب الله بس، انما هو ربنا اللي هياخذ، يبقى ياخذ هنا مش معناها كده ايه؟ يتقبل بقى. يبقى ايه؟ يتقبل. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم، متلقين ما ايه؟ اتاهم. ولذلك قلنا ان مساله السيده فاطمه حينما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تجلو الدرهم، الدرهم عمله كده كانت بس فضه. طبعا احنا عارفين الفضه من المعادن اللي ما تقبلش الصد، يعني انما اذا اختلطت بشيء لو على اصلها تبقى لينه، انما يحطوا عليها ايه؟ عنصر يديها شويه ايه؟ صلابه. الصلابه دي عشان التعامل، هذه الصلابه المعدن اللي بيدي الصلابه دي هو اللي يتاكسد، تقوم تصد وتطوس لحد ما ايه؟ تقعد ايه؟ تجري فيها. بس كده فاطمه ماسكه درهم وايه؟ متجلون. فلما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالها ما هذا؟ قالت انه درهم. تجري ليه؟ هو الجلو ده هيخليه درهمين يعني ولا ايه؟ قالت له لاني نويت ان اتصدق به، واعلم ان الصدقه قبل ان تقع في يد الفقير تقع في يد الله، فانا احب ان تكون ايه؟ يبقى مين اللي بياخد؟ ولذلك قال من ذا الذي يقرضه؟ يقرضه الله، الرميه بيقترض. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ كل هذه الآية نفي لمظنة أن يتشككوا أإذا فعلوا ذلك مع رسول الله وأخذ رسول الله الصدقة التوبة تقبل وربنا يقبلها؟ قال لك هو اللي بيقبل هو اللي قال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. الله، اذا بالتوبه حينما اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا واخر سيئا وربطوا انفسهم في سوار المسجد وقالوا من لا نحل انفسنا حتى يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا خذ من اموالنا صدقه عشان تطهرنا، ده جعل حدا فاصلا بين ماض ندم عليه ومستقبل يستأنفوه. فقال له احنا بقى اولاد دلوقتي هنشوف هتعملوا ايه. ادي المعنى بقى، يبقى احنا خلاص من دلوقتي وهذا الفاصل هو الايه؟ التوبه. التوبه دي وانتهى الماضي من زمان، زي ما يقول ولنبدا صفحه ايه؟ ونشوفكم انتم اتسيرون على مقتضى هذه التوبه؟ وما تفهموش ان مسائلكم هتبقى في الخفيه بس، بل هتبقى في الخفيه والمعلنه. ازاي؟ قال لك الخفيه اللي ما يعرفهاش بشر دي يعني. فسيرى الله.

واللي لسه ما عملوش امرهم لسه. ليه؟ لان الله يريد ان يبين للناس امر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشئ في الدولة الاسلامية سجنا يعزل فيه المجرم، لان كل تاخذ المجرم وتعزله عن تعاده في حته جائز، لكن المهم ان كان في ان تدعه طليقا وان تسجن المجتمع عنه. ادي بقى عظمة الايمان. يبقى في الناس كده وبعدين يقول لهم قاطعوه فلا يكلمه احد، يروح قرايبهم يكلموهم يقول له لا ما تكلموش، يقول له ما يسألش عنه. الله، وهو عايش يروح هنا ما حدش يكلمه في السوق، يروح في المسجد ما حدش يقول له انا المسجد، ويروح النبي عليه الصلاه والسلام ويتعمد واحد منهم انه يصلي يا امير صريح النبي كده، وبقى يختلس النظرات يشوف النبي باسس له ولا مش ايه مش باسس له عشان يشوف يعني بس، وبعدين يروح لابن عمه ويتسلق عليه السوق. قال له أتعلم أنني أحب الله ورسوله؟ قال له الله ورسوله أعلم. الله، في عزل المجتمع عنهم، مش عزلهم عن المجتمع، هذه العظمة في إنه عزل المجتمع إيه عنهم، يمشوا كده في وسط الناس ولا حدش إيه. والأهم من هذا أن يعزلهم عن زوجاتهم، الأمر اللي محدش يقدر يتحكم فيه. يقول للنساء هؤلاء ما اوعوا يقربوك، ويعيشوا كده يعني ولا اكرام المرأة ولا اي حاجة الى ان يأتي الله فيه ايه لأمر. واخرون مرجون لايه؟ لامر الله، اما يعذبهم واما يتوب عليهم، اما يعذبهم واما يتوب عليهم. المعلوم لله ان ده بالنسبة لنا احنا، انما الله يعلم ان كان هيتوب عليهم. يبقى التشكيك ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا، ما دام مرجونا لامر الله، ما بتش فيهم بحكم لا للنار ولا لكذا، ولا بتش فيهم بالعافية، يبقى اما ان يعفو واما ان يعذب. طيب دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا. انما بالنسبة لله معلوم له انه اما ان يعذب واما ايه وان يتوب.